سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شق العيون فأبصر ومن الذي بالعطل قد حلاك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا يحلو النهار إلا بذكره ولا يحلو الليل إلا بمناجاته ولا تحلو الدنيا إلا برضاه ولا تحلو الجنة إلا بشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأصفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماوات العلى وعلى شاشة المليك المقتدر سوف نقرأ ونرى بأمر من يقول للشيء كن فيكون نعيش مع دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر الى يوم القيامة ما اجمل ان يكون القرآن الكريم يخرج من الشفاه التي تعلمت في بيت القرآن الكريم لأن قارئنا اليوم نشأ في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم فهي جامعة تخرج فيها المدرسة الأولى مولانا الشيخ أنور والمدرسة الثانية مولانا الشيخ محمود فأسأل الله العلي القدير لأنه سليل البيت القرآني وسليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم سنغوص مع القارئ الكريم في بحر القرآن الكريم لنجمع من اللآلئ والألفاظ هيا بنا إخوة العباد والإسلام نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة على قارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عبد الحاج سعيد عميد عائلات الغنام فأقول لعبد الحاج السعيد و وعلى الأستاذ عبد الرحمن وعلى الأستاذ علي وحج عبد الله والعائلة الكريمة أننا هنا لكي نشارككم في ليلة تكريم الكريم الراحل تصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس ومن داخل ساحة القرآن الكريم التي تجملت وتكملت تحت قيادة الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار أي إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية وفضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عنور فليتفضل. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محللين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام هو الذي أرسل رسوله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد

بسم الله ولا تجهروا له في القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا in لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Yeah. فتبين واغلموا لو يضيعون فيك كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله فضلا ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإله والإسلام اهتزت القلوب والأفئدة ولانت الجنون ودمعت العيون من آيات الوحي والديان. عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم لأننا كنا في ظهر من رياض جنات رب العالمين. عشتم مع سفير من سفرات القرآن الكريم الذي تربى في بيت القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادة الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار وتلالى المكان بأنوار الحجر المختار المقيم بنص طريق مركز مسلم اللوي بمحافظة القهقية. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم أولاد النمل. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل الحج السعيد رحمة الله عليه فعائلات الغنات